اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند باب اللي هو في كتاب الداء والدواء لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. نحن نتكلم عن إجابة الله عز وجل لدعاء العبد. وباختصار أن العبد يجب أن يجرد، أولاً يجب عليه أولاً أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد، إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ثم أن يخلص القلب لله سبحانه وتعالى، فلا يزاحم أو تزاحم الإرادات والنيات والمقاصد بشيء غير الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل الله عز وجل أحب الناظرين إليك، لا تجعل أحدا أحب إليك من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تحسن عملك فارقب نظر الله عز وجل إليك، لأنك تبتغي أولا وآخرا الأجر من الله، ولا تبتغي الأجر من أحد سواه. والأجر من الخلائق لا يمكن أبدا أن يكافئك على ما فعلت من عبادة أو طاعة. لو أن رجلا قال لك اركع لي ركعة بمليون جنيه، ركعة واحدة بس، أنت في التقدير الشرعي الديني لو أنه أعطاك أموال الدنيا، ترى أنت رجل على اليقين وعلى الإيمان، وطلب منك أن تركع له ركعة فلن تعطيها غير ركعة، ولو كان المقابل أن تأخذ مليون جنيه، لكنك قد تعطي له الصلاة جميعا دون أن يطلب منك ودون أن يسأل منك، وهذا من الحمق. يعني إذا صليت فإنك تحسن له الصلاة، وإذا زكيت فإنك تحسن له الزكاة، وإذا تصدقت تحسن، وإذا وهكذا في سائر الأعمال. ولا يجب، إذا كنت تعلم أن ليس هناك إنسان يقدر على أن يكافئك على عمل، يعني من الجنيه لا تكافئك، يبقى معنى ذلك أن الصلاة لا يمكن أن تكون يعني أن تكافئ، وإنما المكافأة الحقيقية للعمل إنما تنالها من الله عز وجل، وإنما تأخذها من الله، وإنما تحاسب عليها بين يدي الله. فبناء على ذلك لا ينبغي عليك أن تقدم عملا لغير الله. إذا كان الله الذي يحصي أعمالك وهو الذي يرقب أفعالك، فلا تشغل نفسك بأن تبذل شيئا لغير الله عز وجل، ده من ناحية المقاصد والإيه؟ والنيات. ثم إن هذا البدن خلق لله، وهذا العقل وتلك النفس التي بين جنبيك خلقت لله، ولم يخلق الله عز وجل شيئا من خلقه لغيره، فالخلق مخلوقون لله عز وجل، ومع ذلك أنهم مربوبون لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن تقدر مخلوقا بجوار الله عز وجل فتعظم عملك لينظر إليك، بل اعلم أن نظر الله إليك أعظم من نظر الخلائق، ولا تلتفت عنه لغيره فإن الغار من ذلك. يعني أنت واقف بين يديه وأنت ماثله، ثم تلتفت عنه فأي شيء هو أعظم منه حتى تلتفت إليه؟ أي شيء أعظم من الله عز وجل؟ إن الله يغار على ذلك. وإذا أراد الله أن يعصمك من ذلك فإنه يجمع قلبك إليه ولا يترك قلبك مع غيره. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالتفتت إلى موسى فربط الله على قلبها، لأن قلبها فرغ من كل شيء إلا من موسى، فربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب وعدم التوكل. والأخذ بالأسباب مرتبط بالقدر، وكل نتيجة على طاعة ثواب يعني، كل ثواب على طاعة أو عقوبة على معصية مترتبة بأسبابها، مترتبة بإيه؟ بأسبابها، أو مرتبطة بأسبابها. فالمقادير اللي هو الثواب والعقاب مرتبط بالأسباب، والأسباب مؤثرة في بنو ذلك، مؤثرة في بنو ذلك. ليست الأسباب أمارات وعلامات يقع بها العقاب ويقع بها الثواب، خد بالك معايا، أو يقع من خلالها أو من ظهورها، لأنهم يقولون ليس هناك علاقة بين الأسباب والمسببات أو الأسباب والنتائج أو المعطيات والنتائج، ده كلام الأشاعرة، وإنما هذه المعطيات وهذه الأسباب أمارة على بلوغ الثواب أو بلوغ العقاب. وهذا يريد أن يفصل بين الإيه؟ بين الأسباب والقدر، أو بين الأسباب والنتائج. وطبعاً هناك طائفة قبل ذلك قالت أن هذا من باب التعبد المحض، يعني الله عز وجل أمرك أن تعبده وليس لذلك علاقة بدخول الجنة، وليس هناك علاقة بدخول النار إذا فعلت إذا تركت المعاصي والسيئات فإنك لا تدخل، إنما هي فعل الطاعة عبادة وفعل المعصية عبادة، ليس بين هذه العبادة وبين نتائجها أي نوع من العلاقة على الإطلاق. ده كلام طبعا كله كلام الجبرية، لأنه هو في مقدمة الكتاب قال إيه؟ ذم التوكل، والتوكل ده معتقد مين؟ إيه معتقد الجبرية؟ يبقى ده كل تأويل بالنسبة للكلام هيكون منصرف إلى العنوان، خلي بالك إحنا الفقهاء لما يجي يحطوا عنوان زي الشعراء كده والجماعة المصنفين الكبار لما يجي يحطوا عنوان معين ما بياخدوش بالهم طبعا، هم بيقصد من هذا النصب وهذا التصنيف معاني إيه؟ واسعة بتندرج تحت الايه؟ هذا التصنيف تحت هذا الشعر. فأيضا اللي بيحط رؤوس مواضيع لابد ان انت عشان انت تقولش كلمة دي معناها وكلمة دي معناها ايه؟ عشان يسهل عليك الوقت، اذا كنت عارف معتقد الجبرية هو ده كله كلام رد على الجبرية، صح ولا لا؟ في ناس طبعا اهل السنة والجماعة قالوا ان كل قدر مرتبط بايه؟ مرتبط بايه؟ باسباب، وان الله عز وجل عندما قدر المقادير قدر معها الاسباب التي توصل ايه؟ اليه، قدر الولد، قدر مع الولد الايه؟ الزوجه، صح ولا لا؟ ولا قدر الولد من غير زوجه؟ لا، انت اليوم كذا هتتجوز فلان الفلانيه عشان تنجب فلان الفلان، هيقول بالضبط من ذلك انت يوم كذا هتنجب فلان الفلاني دون ان يقول ان هذا مرتبط بالزوجه، والارض دي يعني هتتحصد يوم كذا لما انت تزرع وتحط البذره يوم كذا، خد بالك معايا، بكل ما تفصلش، ما تقولش انا هيجي لي الحصاد من غير بذور ولا هيجي لي الولد من غير ايه؟ من غير زواج، ما ينفعش، ولا تقول انا اخش الجنه من غير عمل. إذا كنت أنت عندك بقى اتزان عقلي واتزان نفسي، طالما أن أمور الدنيا مرتبطة بأسبابها فأيضا أمور الآخرة مرتبطة بإيه؟ بأسبابها، ولكنها ليست أثمانا لها وليست عوضا لها، لأن الجنة ما حدش يقدر يشتريها، ولا موضع صوت عليكم في الجنة حدش يقدر يشتريها، لكن بسبب، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما هو هذا السبب؟ هو رحمة الله عز وجل. يبقى العمل سبب للرحمة، والرحمة هي اللي بالسبب الرئيس الذي يترتب عليه دخول الايه؟ الجنة. لن يدخل احد منكم الجنة بعمل، قال ولا انت، قال الا ان يتغمد. يبقى اوقع سبب ولا ما اوقعش سبب؟ لان التانيين الجماعة التانيين بيقول لك ما فيش فيه اسباب خالص، تاخد بالك معايا؟ ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، واللي يقول بالاسباب المؤثره ده لا يعتبر ضل مضل، اخف حاجه ان هو يكون يعني ايه؟ مبتدئ. لكن ده كلام المرجئه وكلام الاشاعره بعد الاشاعره، او كلام الاشاعره على العموم يعني. وفي ناس قالت الاسباب دي يعني هي الاصل والاساس في بلوغ النتائج، والامر مش متوقف على تقدير الله عز وجل، اللي هم مين؟ اهل السنه بقى وسط بين الاثنين. قالوا ان النتيجه دي يعني مترتبه على فعل، الفعل السبب في بلوغ هذه النتيجه، ولا يمكن ان تصل الى تلك النتيجه الا بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به، يبقى به به بسببه جنات وحب الحصيد. يبقى اذا الماء نزل من السماء فانبت الله به فجعل فيه تاثيرا، يبقى اذا الامر مش قضيه اقتران بين القدر وبين وقوع الفعل، فنتيجه هذا الاقتران وقع الفعل، لا ده كلام ملوش اي معنى ولا يفهم به اي مفهوم. ما وجه الاقتران بالفعل؟ يعني ايه ارتباط الاقتران بالفعل؟ عند وجود زيد، يعني مثلا ممكن واحد يقول عند وجود زيد مع عبيد ولد عمرو، ممكن عند وجود سناء مع احمد ولد لابد ان يكون في اسباب ومشتبه الخالق. مثلا الملك بيقول اي رب مخلقه ولا غير مخلقه، فيكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء، يبقى الملك بيباشر الفعل ولا ما بيشيرش الايه؟ يصوره. تاخد بالك معايا؟ ويكتب رزقه واجلاه، بيباشر الفعل. لكن القضاء بالحكم المن، يبقى لازم تجمع انت بين الاثنين، تجمع الاثنين عشان تفر من ايه؟ ما في مساله لو انت ما جمعتش بين الاثنين. ايه هي؟ ان انت لو رحت قدام القاضي والقاضي قال لك انت ارتكبت جريمه الزنا، تقول لي لا والله ما ارتكبت جريمه الزنا. لو انت معتقدك بينكر الاسباب، امال ايه؟ تقول له انا واني موجود وقعت جريمه، لكن انا ما ارتكبتهاش، انا ماليش علاقه بها. ولذلك زنى رجل عبد زنى بامرأة رجل من الجبريل، فجرى وراءه قال له يا فاجر يا ظالم يا منتهك الأعراض يا فاسد. فالتفت إليه العبد وقال له ماذا تقول يا رجل؟ قال لا أقول لك يا ظالم يا فاجر يا كذا كذا. قال لا تلومني على شيء أنت تعتقد وتؤمن به؟ قال له هو، قال الفعل ليس فعلي ولكن الفعل فعل الله، الفعل فعل الله، انا ما فعلتش حاجه. فقال لو اسفت يا بني والله ما تذكرت ذلك الا الان. فبقول انت بتحددني حاسبني ليه؟ يبقى اذا معنى ذلك هيعمل ايه؟ هيعمل حتتين، هيبطل الشرع وهيرفع المسؤوليه عن مين؟ لان الشرع ساعه ما طلب منه فعل الفعل قال لك انا ما عنديش الات الاسباب التي تقوم بالفعل، فكيف يوجه الي الخطاب؟ ولذلك يقول لك انا ورقه في مهب الريح، قيدني هو القاني في اليمن وقال لي ايه؟ اسبح. احماني وقال لي اصعد على النخل، يبقى اذا انا ماليش ايه؟ طب لما يجي واحد بقى يطلع يسرق النخل خلاص؟ وينزل تقول له انت حرامي النخل، يقول لك انا مش حرامي، انا عندي قدره اصلا ان انا اسرق. ده هو ساعه ما انا كنت موجود فوق البلح نزل اتحط بقلب القفص. ما احناش داخلني. يبقى اذا هذا يبطل مبدا الثواب والعقاب والمحاكمه والمخاصمه والاختلاف. طب مين يقف بقى بين يدي الله عز وجل؟ ربنا يقول له انت عملت وعملت وعملت وعملت. هيقول بمعتقد الجبريه؟ هيقول له لا يا رب انت اللي قدرت عليا كده كنت اعمل حاجه. صحيح؟ مش المفروض ان هو يحاجج بقى بالمعتقد بتاعه، هو في ظنه بقى الجبري والمعتزلي والجهمي ان هو بقى هيجيب الايه؟ الكتب، وهيقف بقى قدام ربنا، انت خدت بالك معايا؟ وهيبدا يناظر يقول لك افتح الصفحه رقم كذا، قال الامام فلان الفلاني كذا، هيناظر بقى ويجيب المطولات ويثبت. لا الكلام الان ما فيش منه مناظرات ما فيش منه مجادلات. هتعترف هتعترف، وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه فسحقا ايه؟ لاصحاب السعير. وايضا في قوله سبحانه وتعالى ان تقول لنفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هدانا لكنت من المتقين. فجمع بين الامرين ثم رفع الله شان لا يعتذر به. ها قال ايه؟ بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت. يعني لا يجوز ان تعتذر بعدم توفيق الله لك، مع العلم ان هو جمع بين الاثنين وصح، لان هو لو وفقه الله عز وجل ما وقع في الايه؟ في هذا المنكر وهذا الكفر. ولو هو اخذ بالاسباب ربنا سبحانه وتعالى اجرى ويجري معه التوفيق فينجو من المساله الكليه، لكن هو عشان ما يعتذرش بالقدر بعد نزول الرسل وارسال الرسل، لان الرسل دي رفعت الحجه بالاعتذار بالقدر، رفعتها تماما. عارف انت لو ما كانش في رسل كان يصح ان هو يعتذر بالقدر يقول له رب انت لا تبات كده، لكن في رسل قالوا لك ده شر، ده باطل، ده حرام، ده حلال، طريق الجنه التوحيد، طريق النار الشرك والكفر، وقمت عليك الحجه، ما عادش ينفع تعتذر وتقول ايه رحمك الله، ما عادش ينفع تعتذر وتقول ايه ده القدر، لا خلاص. ولذلك كل واحد هيجي يقول القدر هيلقى ربنا بيمتحن، انت خد بالك بيمتحن، لان ما وقعش عليه ايه، لم تنزل عليه ايه رساله، لم تقم عليه الحجه، ولا بقى موجود في شتى ارجاء الارض. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى، يبقى ممكن يحتاج ولا مش ممكن؟ فما مش في رسول، لكن في رسول جميل. الجماعة قالوا إيه؟ قالوا ده هو شوف كذا حاجة بقى، محض عبادة بس إحنا نتعبد. ودي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه، بس ده كلام دقيق جدا في العلاقة بين الدعاء واستجابة الدعاء. قال ان الدعاء عباده انت بتاديه، لكن ملوش علاقه بالايه؟ مش مؤثر، لكن انت عندك الائمه قالوا ان الدعاء اقوى اسباب التاثير، لكن برضه ربنا مش هيستجيب لك الدعاء الا اذا ايه؟ اذا شاء سبحانه وتعالى هيستجيب لك. خد بالك هو اكبر مده، بس لا يقع التاثير الا بايه؟ يعني مثلا ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. خد بالك معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلها برد وسلام بامره وقدرته. بامره وايه؟ وقدرته لاتماع الكل، يبقى هنا ممكن تنتفي الاسباب من البشر وربنا يامر امر يقع. تاخد بالك معايا؟ وممكن يقع امور كثيره من غير اسباب. يعني دي بيبقى من باب الكرامات. لكن عشان تحظى بقبول، ودي الكرامات دي المكافآت او المعجزات دي يعني امور بيتم تحدي الانبياء بها للقوم الذين ارسلوا إليهم حتى يثبت صدقهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للأمور اللي بيترتب عليها ثواب اللي بيترتب عليها عقاب، كل دي متعلقة بالإيه؟ بالأسباب. يبقى في ناس قالت أمرات، في ناس قالت باقتران الفعل، وفي ناس قالت إيه؟ بقى محض عبادة. وأهل السنة والجماعة قالوا إيه؟ قالوا ان هي ان الدعاء سبب مؤثر يقع الجواب فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم اعلم الامة بالله ورسوله افقاههم في دينه، كانوا اقوى بهذا السبب وشروطه وادابه من غيره. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وقام اعظم جنديه، وكان يقول لهذا السبب لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشعر هذا المعنى فنظمه وقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، ما علمتني او ما عودتني. هو ممكن ياتي باللفظ ده او اللفظ ده. لو الشعر ده جميل جدا جدا يعني، وده من الشعر بقى الشعر الاسلامي يعني، ده من تاليف ال من اهل الحكمه ده. بيقول: لو لم ترد نيل ما ارجوه من جود كفيك واطلبه ما عودتني او ما علمتني الطلبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسل الانبياء عشان يعرفك تدعي ازاي. وكل دعاء مخصوص بداء معين. يعني انت بتدعي الدعاء ده للداء ده. زي ايه؟ النوفالجين والاسبرين عشان كذا، والمش عارف ايه عشان الهضم، والمش عارف ايه عشان القلب، مش عارف عشان المخ والاعصاب. يعني كل مش معقول مثلا تجيب علاج البرد تعالج بيه السرطان والعياذ بالله، صحيح ولا لا؟ فلازم تكون كل حاجه بالايه؟ يناسبه. وهذا دليل على إثبات المعاني في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي كلام الرسول. لأن لو كان كلام الرسول ملوش معنى والأسماء والصفات ليس لها معنى يبقى كل حاجة يغفر لي فإنك أنت القهار، ارحمني فإنك أنت المنتقم الجبار، لكن لا ارحمني فإنك أنت الرحمن الرحيم، صح ولا؟ يبقى أهل السنة جماعة خلي بالك حاجة من دعاء الرسل والأنبياء تقدر ترد على المعتزلة. المعتزلة يقول لك مفيش معاني، ده أعلام جامدة، الدهر زي الرحمن زي الرحيم زي الأزلي زي الشيء زي الزاد، كل دي إشارة إلى علم إلى مسمى معين، تاخد بالك معايا؟ كله زبه بعض، تاخد بالك معايا؟ ولذلك احنا بنرد عليهم ايه؟ يا ناس يا ناس اجي اختشوا ايه؟ انت بتقول عبد الرحمن ولا بتقول عبد الذات؟ بتقول يا ذات ولا بتقول يا رحمن؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ بتقول عبد الشيء ولا عبد القهار؟ ها؟ بتقول عبد الشيء؟ طب ما هو شيء دي دلاله على علم معلوم موجه مقصود بالنسبه لك، ماشي خلاص. تقول واجب الوجود او واجب الوجود، تقول يا واجب الوجود عبد الوجود عبد الواجب، تاخد بالك معايا؟ او بتقول يا واجب يا شيء يا ذات، لا لماذا؟ طب ليه لماذا لا تنادى؟ ها لانها ايه؟ لان اسم تعم ايوه لسه كمان كل هذا متعلقه بالمعاني. طب لما تيجي للصفه ينفع تقول عبد الرحمة عبد القدرة عبد الكلام؟ في الهند في واحد اسمه عبد الكلام، يبقى لا يجوز التعبيد للصفة ولا يجوز لرأي الصفة، لأن الصفة تعبر عن شيء متعلق بالذات ولا تعبر عن الذات على الإطلاق، أنت خد بالك معايا؟ شيء متعلق بالذات، لكن الاسم متعلق بالذات بأفعال وصفات وأسماء كل شيء، خد بالك معايا؟ فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، اللهم ألهم الدعاء وفقنا الدعاء رب العالمين، ادعوني قال ادعوني أستجب لكم. وطبعا ده برضو متعلق بإيه؟ بمشيئة الله، تاخد بالك معايا؟ ليه؟ لأن أمر المشيئة هنا بينظر فيه إلى خير ما يحب الله لك، وخير ما يحب الله لك قد يكون في الدنيا وقد يكون فين؟ في الآخرة. يبقى هنا استجابة الدعاء متعلقة أيضا بالمشيئة إيه؟ الله عز وجل. لكن هذا بيتكلم عن العام الأغلب، العام الإيه الأغلب؟ قال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب هنا ليس بمعنى المعية، خلي بالك، لأن الله عز وجل القرب هنا قرب إجابة، القرب يختلف عن المعية، وفرق بين ذلك شيخ الإسلام، وهناك من جمع بينهما وجعلهم معنى واحد، بعض المفسرين المعاصرين يعني وكتاب في العقيدة المعاصرين، وهذا خطأ. هناك الله عز وجل لا يكون قريبا إلا من عباده المؤمنين، والقرب ليس معنى قرب الذات، خلي بالك معايا عشان ننفي الألول والابتعاد والمخالطة بالخلائق، وإنما القرب له معنى خاص. وهناك قرب إجابة زي ما شيخنا الشيخ قال قريب أجيبه، وفي قرب ايه وكثر ان الانسان يعلم ما توسوس به نفسه نحن اقرب اليه من حبل الوريد، فهذه قرب الملائكه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروه، وده قرب الايه الملائكه. وفسر ذلك العلماء والدلاله معروفه بالنسبه للايات دي، ودي الموضوع طويل. فقال من لم يسال الله يغضب عليه، وهذا يدل على ان رضاءه في سؤاله وطاعته، او ان رضاه او رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب سبحانه وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. والمعنى خلي بالك معايا، كلام أهل السنة جماعة، كلام أهل السنة جماعة، أنا هقرأ الجملة تاني، من لم يسأل الله يغضب. جميل، يبقى عدم السؤال ترتب عليه الإيه؟ ترتب عليه إيه؟ عدم السؤال ترتب عليه ايه؟ الغضب. ولكن النفاق ترتب عليه ايه؟ الكرب. كره الله بعصاهم ان بعثهم في ايه؟ فثبتهم، ماشي. ولكنهم كرهوا ما انزل الله وايه؟ فاحبط اعمالهم. يبقى كرهوا ما انزل الله، يبقى ربنا احبط اعمالهم. طيب يبقى إذن الكرم والبغض متعلق بفعل ناشئ من العبد، والرضا أيضا متعلق بفعل ناشئ، يقول ذلك أهل السنة جماعة. أما الأشاعرة فإن الكره والبغض عندهم متعلق بما يؤول إليه في النهاية. الحب والكره والبغض متعلق بما إيه؟ بما يؤول إليه. إزاي؟ فلان فلان كافر بس هيموت على الإسلام. طب لما يموت على الإسلام ربنا يرضى عنه ولا ما يرضاش عنه؟ فهو يرضى عنه وهو كافر لأنه سيؤول إلى الإسلام. ده كلام الأشاعرة. باعتبار الموافاة. بارك الله فيك. لكن الرضا والكره متعلق بإيه؟ بالفعل العبد. أن الله إذا رضي على عبد وفقه لعمل يحبه. طيب أنا هسأل هنا سؤال. اللهم أنصر الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر الخطاب أو بأحد العمرين. لا بأحد العمرين، عمر الخطاب وعمر إيه وعمر بن هشام. إيه تفسرها إزاي؟ خلي بالك إحنا الوقت كلمة أحب دي لها معنى، وكلمة أحب في الواقع وهم كفار لها معنى آخر. تبعات خاصة مش ها؟ تبعات خاصة. وجه التخصيص. طيب وقول بأحب الرجلين إليك ها؟ أحبهم أحبهم من الناس كفار ما يسموه وهم كفار. أيوة كتابة. نعم أنا عاوز المطلع العام مش هيك. أيوة يا مشايخ. وهنا أنا أفهمه إن هو الاثنين قد يسلم لو حتى تاني إسلام، إن الله ينصر الإسلام بواحد منهم بس اللي هو يحبه الله. طب إحنا نقول كلمة أحب حاجه كده مش عارف ايه عشان افعل تفضيل مش على وجهه كده ازاي يعني مثلا زي ما سيدنا يعني تقصد تقول ان افعل تفضيل لا يقتضي المشاركه، فقد يحب احدهما ولا يحب الاخر البته، فليس معنى احب ان هناك وجه اشتراك في المحبه لقوله او مثل قوله اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر. محمد الخير ام هؤلاء؟ ها تقول الله خير ام ايه؟ طيب يبقى هل هنا وجه للمشاركه؟ ما فيش وجه للمشاركه. الافعل التفضيل خلافا لمن يقول بعلماء اللغه ان ياتي للمشاركه والتفضيل بين اثنين احدهما كامل والاخر اكمل، هذا ليس صحيح على الاطلاق. فقد يكون احدهما اكمل والاخر ليس عنده اي ذره. أصحاب الجنة في الكمال، أصحاب الجنة هم أهل الخير المستقرة، ليس معنى ذلك أن النار مستقرة أقل خير. لا النار ما فيش فيها خالص. فقال لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. واضح الكلام ده؟ طيب يبقى احنا خلصنا إيه؟ إن ما فيش وجه مشاركة، يبقى في واحد كافر واحد إيه؟ مؤمن. الرسول بيسأل هل كان يعلم أن الله عز وجل يحب أحدهما؟ طيب يبقى اذا هو يخير الله للخير، يبقى يطلب يعني زي على الاستقاره كده، ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي فيسر لي، وان كنت تعلم ان هذا الامر. يبقى اذا احب الرجلين اليك بما هو مكتوب فين؟ في علمك. وهو مكتوب فين؟ في ام الكتاب، وليس في حقيقه الايه؟ الحال، وليس في حقيقة الايه؟ الحال. يبقى كلمة أحب ليس لا تجري على نطاق ما يقول إليه المرء، وإنما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما هو مكتوب في سابق علم الله سبحانه وتعالى. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله، ده أثر إلهي، يعني ممكن تذكر الأثر الإلهي ولا يلزم من ذلك ذكر السند، ودي طريقة الأئمة يعني ما يلزمش تحقيق السند. ليه؟ لثبوت حقيقة الإيه؟ المعنى. وكذلك ما يذكر في أبواب المواعظ لا يستلزم ذكر الإيه؟ السند، وإنما يستلزم ذكر السند خاصة في باب الأحكام والإخبار بالغيب وفي أبواب العقائد ماشي. لكن باب إن أنت مثلا إيه رجل مثلا يقول حكمة مسألة معينة أنت عاوز تسمع الحكمة دي وتجيبها قالها إمتى مش كام والرجالة موصولة ولا مش موصولة متصلة ولا مش متصلة كلام ده لا لا يلزم. المهم أنت عندك إيه معنى لأن أصلا العلماء السلف كان عندهم حكمة بالغة وكان ممكن كل كلامهم حكم كل كلامه حكم فكان يقولون الحكمة وتنتشر في الأفاق. الإمام الشافعي مثلا يقول الشعر مثلا وينتشر في الأفاق ويقول الأعراب أو يقول العرب في البوادي ثم يعود إليه فقد يكون كلاما مشتركا نشأ عنده وانتقل إليهم أو نشأ عند غيرهم عند غيره وانتقل إيه؟ إليهم لأن الأمور المواعظ ما كانش يشترط فيها الإيه؟ لكن لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى احنا بنسال عن ايه استنى قال انا الله لا اله الا انا اذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى واذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. الله مستر رب سلم دي يعني في بعض الاثار ايضا عن بني اسرائيل انها تلحق بني اسرائيل كان الرجل يرتكب الذنب يرتكب الذنب فيجدون في الحفيد السابع نفس الذنب الذي ارتكب ايه الذنب نفسه اللي فعل. وذلك في القرآن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا دليل على ماذا ارتباط العذاب لابد أن يكون مرتبطا بفعل فالفعل الذي استوجب عليهم العذاب في المرحلة الأولى يتم تكراره في المراحل الايه الآخر. فينشئ الله عز وجل لهم أجيالا عقوبة من الله عز وجل لهم تفعل مثل ما فعلوا فيعاقبون مثل ما عقبوا به. ولذلك كان أحد السلف يقول لولده يا بني إني أصلي وأصوم لأجل أن يحفظني الله فيك أصلي وأصوم لأجل أن إيه أن يحفظني الله فيك يعني أثري يمتد إيه إليك. وكان يقول الآخر يا بني إني ختمت القرآن 12,000 مرة في هذا المكان فلا تدنسوا بالمعصية. فليتق الله هذا وجه من أوجه التفسير هذا وجه من ولا هناك وجه آخر. والوجه الآخر أن الإنسان لا يجب عليه أن يكتب النصيحة حال الطلب. إذا جار الرجل في المعصية في الوصية فينبغي عليك أن تردها حتى لا لو أنت ما ردتش بقى حتى لا تعاقب في أبنائك بمثل ما عاقب هذا الرجل أولاده وذريته. والوجه الآخر الذي ذكرته أن الإنسان يجب أن هو إيه يخاف على نفسه أن هو إيه يجور في الوصية فيقع ذلك على أولادنا. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أنساهم من الليها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب المرضات والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. يعني طلب الخير والفضل من الله عز وجل يدفع الشر طلب مجرد الطلب. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. يعني أعظم شيء تدفع به أعظم شيء تدفع به العقوبة وتأمن فيه من الضلالة هو أن تسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الطاعة تورث طاعة كما أن المعصية تورث إيه؟ معصية. ومن علامات المعصية المعصية بعدها ومن علامات الطاعة الطاعة إيه؟ بعدها. يعني لو وجدت رجلا يزداد بالطاعة اعلم أنه فعل طاعة ولو وجدت رجلا بعد طاعة بعد طاعة ينقص في الطاعة فهذا يدل على أن طاعته الأولى قد خلطت بإيه؟ بما يشوبها من المعاصي والسيئات. وذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالإيه يعني إذا نحفظ الجملة من علامات الطاعة الطاعة بعدها. ومن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.